يسلم عليه. يا أخي الله يرضى عليكم. نعم. ماذا يعني بالتعامل؟ أخي نعم. ماذا يعني؟ سألوا كيف؟ سألنا وماذا فعلنا؟ يا أخي سلم يا الشيخ قال التعامل معه الشباب والطلاق التعامل معه يعني اجتماعيا ولا تجاريا؟ وهو هو يشتري محاضرات الشيخ ايوه وانت انت طيب ياخذ منك كيف؟ ايه زي ما قلت الشيخ هذا يعرف يا شيخ هذا يعرف يقول هو هذا الرجل يبيع مخدرات وخمور وانت لكن تشتغل في بقالة او شيء وتبيع حلال معم. هو يجي يشتري منك يجوز لك انت وتعامل معه لكن انت ما تشتري منه خمر ولا شيء يعني هو يشتري مني اذا هو يتعامل معي يتعامل مش انا اتعامل معه هكذا اذا كان الامر كذلك أنا ماذا أبيعه حراما أم حلالا؟ إن كنت أبيعه حلالا فهو حلال وإن كنت أبيعه حراما فهو حرام وإن كنت أبيعه حلالا هو يستعين به مباشرة على حرامه فلا يجوز لي أن أبايعه فهمت علي؟ طيب يا شيخ سؤال يا شيخ شوية تفضل حديث لا أذكر النص حقه انتهى وقتكم دقيقة بس يا شيخ دقيقة السؤال وانت ما تفضل الحديث لا أذكر النص حقه معنى اي نعم الملك اللي مكلف بالأرحام اللي يكتب حديث الملك المكلف بالأرحام الذي يكتب هذا سعيد أم شقي نريد شرحه نريد شرحه فقط إيش أصعب شيء شرح ما هو ظاهر لكن أنت تقصد شيئا يعني والذكر خصوتيه باينة فهذا يعني يدرسوا الطلبة إنه كيف الله عز وجل يعلم ما في الأرحام وهنا يناقض شو هذا يا رجل تشرق وتغرق ليش هذا ليش الفوضى في الكلام مرة بتقول أيهما قبل وأيهما بعد بعدين اكتشفوا كذا بعدين شافوا القصيتين إيه هذا أنا مش فاهم أنت ماذا تريد يا رسول الله يهديك صنف سؤالك في ذهنك ثم اطرحه امام الناس انت يفهم عنك والله انا ما فهم ماذا تعني عنه يا شيخ اصبر شوي هل تستطيع ان تعبر عما في نفسك اذا كنت لا تستطيع استريح فكر وخلي الدور لغيرك انت بتعبر عنه تفضل يقول الحديث اللي خمس لا يعلمهن الا الله لا هو ما ذكر حديث خمس هذا من عندك أنا أشرح مع كلام يعني أقصد يقول أليس مخالف يعني ما هذا ما أقصد هذا تقصده هذا أنت تفعل كما كان بعض المحدثين يلقن المحدث فيتلقن ويصبح ضعيفا هو اسمعوا يا أخوانا نحن الآن جاء وقتنا وعندنا اجتماع ثاني أنا ما أعرف أنام بالرغم أني تعبان عندنا اجتماع خاص مع بعض الأخوان وقد أعطيناكم ساعة من الزمان وزادت الساعة من دقائق أخرى يا الله سبحانك الله أشكرك